بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هو صبر على أحكام الله الكونية القدرية التي قدرها الإنسان على العبد. هذا هو معنى الصبر. والصبر يكون بالقلب واللسان والجوارح. القلب حبس عن الجزع والتصرف، وحبس اللسان عن التسخط أو عبارات الجزع وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. والصبر بالجوارح بحبسها عن معصية الله ألا يرتكب نواهي الله سبحانه وتعالى إذا وقعت المصيبة من شق الجيب أو لطم الخد أو النياحة والدعوة مع وعاء الجاهلية. وأما بالنسبة للصبر على الطاعة فيكون في كل أمر من أوامر الله تعالى، سواء كان قوليا أو قلبيا أو عمليا أو ماليا، وكذا أيضا في النواهي. وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فقوله تعالى واصبر لحكم ربك يتناول الأقسام الثلاثة. إذا حكم لحكم ربك الشرعي يبقى على طاعة الله وعن معصية الله، الأوامر والنواهي، والكوني على أقدار الله. وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا إن الصبر ثلاثة أقسام داخل في هذه الكلمة واصبر لحكم ربك. ووجه الدخول أن الحكم إما كونيا، إما كوني وإما شرعي، والشرعي أوامر ونواهي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامر ونهاه عن نواهي قدر عليه مقدورات. فالأوامر مثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لذلك سيد الدعاء، سيد الطائعين، وسيد الخائفين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمره الله عز وجل بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فقام بالتبليغ المبين ودعا إلى ربه تعالى سرا وجهرا، وما ترك من وسيلة ولا من مكان ولا من شريف يسمع به إلا ودعاه إلى الله عز وجل. وفي حجة الوداع لما استشهد الصحابة قال وإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما ولذلك أنزل الله عز وجل في هذه الحجة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقالت عائشة رضي الله عنها لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي وكتب هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. فبلغ صلى الله عليه وسلم عن ربه البلاغ المبين، فكان سيد الطائعين والخائفين، وهو خير ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، وهذه أوامر عظيمة. يعني لو قيل للإنسان اعبد ربك فإنه يتمكن من العبادة، لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب لأنه يتعب في معاناة الآخرين وجهادهم، فيكون صعب. أمر شاق، أمر عظيم. أمر الدعوة إلى الله تعالى، لأن الإنسان سيكون في حس الناس، إما أن يمدحوك وإما أن يذموك، وقد يعادونك وقد يحاولون أن يتوصلوا بك بالأذى، بعكس الإنسان الذي يعبد عبادة قاصرة عن نفسه، فيقيم الليل، يقرأ القرآن، يصوم النهار، كل هذا قاصر على نفسه. أما العبادة المتعدية فيها صعوبة بالغة وشديدة، لكن ما علق الله تعالى من ثواب عليها يحفز النفوس المؤمنة الطائعة. إذا الجد والاجتهاد في القيام بهذه العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ فليقم بهذه الدعوة. كذا أيضا قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر معه. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. أدلة كثيرة جدا تدل على فضل القيام بهذه العبادة. والصبر عبادة، وقال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان ويعرف معناه: قال واصبر على ما أصبرت. إذن الصبر عبادة ومن أفضل العبادات، وهي محور المؤمن. وأما النواهي فقد نهاه الله عن الشرك، قال: ولا تكونن من المشركين. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك، وما أشبه ذلك. وأما الأحكام القدرية فقد حصل عليه أذى من قومه، أذى قولي وأذى فعلي، فيصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام. آذوا بالقول السخرية والاستهزاء والتهجين، يعني تهجين قولي، وتنفير الناس عنه، وآذوه بالفعل. كان ساجدا تحت الكعبة في آمن بقعة على وجه الأرض، ساجدا لربه، فذهبوا وأتوا بسلى الناقة ووضعوه على ظهره وساجد. سلى الناقة غشاء رقيق يكون فيه الجنين، وقد يخرج لخروج الجنين، يسموه ايه ده؟ العمى بيسموه اسم كده. خلاص لا مش خلاص، ولا مشين كيس نفسه، كيس بورنوس. كيس ده هو ايه؟ بورنوس. ده هو ده كيس، هو ده السلة. فده لما بيخرج ممكن ساعات يخرج الجنين بيه. فانطلق عقبة بن أبي معيط وأتى بهذا وضعه على بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أذى شديد، وما استطاع أحد من الصحابة أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم منزله عنه إلا فاطمة رضي الله عنها. يقول: ليس هناك أبلغ من هذه الأذية، مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم آمنا. كافر مشرك يدخل الحرم ومن دخله كان آمنا، كان يفعل ذلك في الجاهلية، لا يؤذونه فيه بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم، ومحمدا عليه الصلاة والسلام ساجدا لله يبذونه هذا الأدب. لذلك بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا عليه، وكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم عليهم شاقا وشديدا، لأنهم يعلمون أن الدعاء في الحرب استجاب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فوجدتهم قتلى يوم القريب قريب بدر. كل صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالاسم، قتلوا في يوم بدر. كانوا يأتون بالعذرة والأنتان الأقدار يضعونه عند عتبة بابه صلى الله عليه وسلم. وخرج إلى أهل الطائف، وماذا صار؟ صار الإيذاء العظيم. صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدنوا عقله. يعني صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أعطاهم ظهر يبعد عنهم، فأدموا عقبة، يعني عقب اللي هو خلف القدم، جزء اللي تحت خلف القدم. فلم يفت إلا في قرن الثعالب، يعني في مكان اسم قرن الثعالب. أتاه جبريل عليه السلام و جاء معه ملك الجبال، وقال: ملك الجبال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الجبلين العظيمين اللذين يحيطان بمكة، قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعمل الله لا يشرك به شيئا. وقد كان. ولذلك يقول: لا يصبر على ذلك إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قوم يفعلوا فيك ما يفعلوا وتتمكن منه، ماذا تفعل؟ العادة البشرية، البلة البشرية تحب الانتقام، فتحب أن تنتقم ممن فعل به ذلك. لكنه عليه الصلاة والسلام كان هدفه وغرضه هو إهداء الخلق، لدرجة أنه كان يحزن حزنا شديدا على إعراض قومه: لعلك باخع نفسك ألا يكون المؤمنين، صلوات الله وسلامه. فصبر على حكم الله، ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له. وده فرق. في انسان بيصبر صبر يأس، خلاص كل حاجه راحت. لكن في صبر ايه؟ صبر مؤمن يؤمن ان العاقبه له، وهذا هو الواجب، اننا نصبر الصبر المؤمن الذي يؤمن ان العاقبه له، لان الله يقول: والعاقبه للمتقين. وهذا الدين ظاهر منصور، سيظهره الله على الأديان كلها، وهذا وعد صادق من الله تعالى. لأن الله قال له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا الاعتناء والحفاوة أكرم شيء يكون به الإنسان، أن تقول له: أنت بعيني، أنت بقلبي، وما أشبه ذلك. أنت بعيني، معناه أنا ألاحظك بعيني، وهذا تعبير معروف عند الناس، يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير: أنت بعيني. وهذا أسلوب معروف من أساليب اللغة، هذا أسلوب من أساليب اللغة معروف. واحد تقول لواحد، تقول له: انت في عيني، او انت بعيني، هل تقصد ان هو جوه عيني ولا تقصد ايه؟ تقصد انني اعتني بك، وألاحظك باستمرار، أو واحد يقول لك اعمل الأمر ده، تقول له عنين أو بعيوني، تقصد ايه؟ شوف دي أساليب عرب، دي أساليب اللغة. ولذلك ما وجد عند الصحابة رضي الله عنهم ما وجده هؤلاء المحرفون من تنفيذ الخلق بالمخلوق، وإنما هذا يعرفونه من لغة لغتهم، أن هذا المقصود به العناية، الحفاوة، الإكرام، الملاحظة. هذا أسلوب من أساليب العرب معلوم. طيب لما أنت قلت العناية تقصد أن أنت عايز تكرمه، مع ذلك أنت مالكش عينين ولا لك عينين؟ لك عينين، بس لازم إثبات العينين اللازم هو أنت عينين بعناية، ولا أنت هو عينية. يعني أنا شايفك، يعني أنا الموضوع بتاعك ده أنا مهتم بيه، حطه قدام عينيا، الموضوع دوت أنا مهتم بيه وبتابعه وحطه قدام عينيا، بص خلاص حطه قدام عينيا وبتابعه، يبقى دي معنى كلمة إيه؟ دي كلمة بعناية، يبقى العين مثبتة. ولازم إثبات الدليل اللي هو بقى إيه؟ العناية والإكرام والحفاوة والملاحظة والمتابعة، هو ده لازم لما أقول الموضوع دوت بعناية، الموضوع ده أمام عناية، الموضوع ده في عناية، يقصد بيه هذا المعنى، وده لازم الصفة. بعكس هؤلاء الذين حرفوا قالوا بمرأة منا، ماشي، بس من السلف من قال بمرأة منا، بس ده تفسير لازم مع إثباتهم لصفة العينين، إنما هو يقول بمرأة منا وينفي صفة العينين، ده فرق. يبقى بمرأة منا مع إثبات صفة العينين لله تعالى، ده أهل السنة والجماعة. إنما المحرفون قالوا مرأة منا مع نفي صفة العينين لله تعالى. فأقول أنت بعيني، معناه أنا ألاحظك بعيني، وهذا تعبير معروف عند الناس، يكون تمام حراسة والعناية والحفظ مثل هذا التعبير أنت بعيني. إذا قوله فإنك بعيننا يعني فإنك محروس غاية الحراسة، محفوظ غاية الحفظ. لأعيننا يعني أعيننا معك، نحفظك ونرعاك ونعتني بك. في الآيات الكريمة إثبات العين لله عز وجل، الباهدة المصاحبة لأعيننا يعني أعيننا معك، الباء المصاحبة زي قوله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. يبقى هنا ربنا ايه؟ يسدده معه، ويبقى الباء هنا المصحبه للتسديد والتوفيق والعنايه، فبرضه هنا الباء هنا المصحبه، يعني اعيننا معه، نحفظك ونرعاك ونعتني بك. يقول في الآيات الكريمة إثبات العين لله عز وجل، ولكنها جاءت بصيغة الكلمة، إيه الجواب عنها سيأتي. العين من الصفات الذاتية الخبرية، الذاتية لأنها لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها. وأما الخبرية نسماها بالنسبة لنا أجساد وأبعاد، العين بعض من الوجه، والوجه جزء من الجسم، ده بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لله تعالى لا نقول أبعاد وأجزاء، وإنما نقول صفاته صفات خبرية أخبرنا بها في كتابه وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما كيفيتها كيفيتها وحقيقة كونها فهذا الله تعالى أعلم بها. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط حين وصف الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور لأن الدجال سيدعو به سيقول للناس أنا ربكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة لله تعالى تفرق بين هذا الدجال الأكبر الذي يدعو به وبين الرب العظيم الجليل الأكبر سبحانه وتعالى. إيه إن الدجال ده أعور وإن ربكم ليس بأعور وفي لفظ أعور العين اليمنى. وقد قال بعض الناس اللي هو بقى ايه عايز ما تيجي تقول له الحديث يقول لك اعور هنا بمعنى العور يعني معيب اي معيب وليس من عور العين. وهذا لا شك تحريف وتجاهل لللفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره اعور العين اليمنى كان عينه عنبة طافئة. يعني حتى لو انت قلت ايه ان الاعور معنى العور لا ده في جزء في الحديث يفسر ان المقصود بايه العين اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه او طافئه. يبقى ايه يبقى واحده خالص ممسوحه والثانيه الحدقه بارزه جدا زي العنبه اللي طافيه وكمان الحدقة طافئة العين ملهاش نور يعني ايه مطفية كمان. ولا يقال اعور في اللغة العربية الا العور العين. كلمة اعور في اللغة معروفة ان اعور العين الذي له عين واحدة. اما كلمة عور او عوار فالمقصود بها مطلق العين. وهذا الحديث يدل على ان لله تعالى عينان اثنتين فقط. ووجه الكلام انه لو كان لله اكثر من اثنتين لكان البيان به اوضح من البيان بالعور. لانه لو كان لله اكثر من عينين لقال ان ربكم له اعين. لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس لرب أبينا. وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله زي ما قلنا بكده في أيدينا بصيغة الجمع فإن الجمع يدل على التعظيم وهذا موضع مدح وموضع تمييز وتوضيح. فلو كان لله تعالى أكثر من عينين لعبر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا بصيغة الجمع في هذا المقام الذي هو مقام تعظيم وتمدح للرب تعالى وتمييز وتوضيح ليتميز عن الدجال. وكان ترك ذكره تفويتا للثناء على النعم لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لله أكثر من عينين لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يفقدنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على العينين الثنتين. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة حديثا لكنه ضعيف الانتقاء وهو إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن. عيني الرحمن ده لفظ إيه ثابت لفظ واضح محكم لا يحتمل احتمالا آخر أن لله تعالى عينين فهذه تثنية لكن حديث ضعيف. والاعتماد في العقيدة يكون على ما ثبت من الحديث. فنعتمد في إثبات صفة العينين لله تعالى على هذا الحديث الصحيح حديث الدجال. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع أصبعه الدعاء للسبابة، فوضع أصبعه الدعاء على السبابة على عينيه، على عينيه وإبهامي على أذنيه صلى الله عليه وسلم. يحطون فين؟ حط الصبعين على إيه؟ عينيه صلى الله عليه وسلم، على عينيه وإبهامي على أذنيه. وهذا رواه الحاكم، وهذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت لله تعالى سمع حقيقي وبصر حقيقي لله تعالى. ولقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي، وكذلك أيضا ذكره ابن حزيمة في كتاب التوحيد، أما إجماع السلف على أن لله تعالى عينين سبحانه وتعالى فقد ذكر هذا الإجماع أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني، والأمر في هذا واضح. إذا دل على صفة العينين لله تعالى كتاب السنة والإجماع. فعقيدتنا التي ندين بها لله تعالى أن لله عينين اثنتين لا زيادة. فإن قيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأى منا، فسروا بذلك أئمة سلفيون معروفون، وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟ الجواب أنهم فسروها باللازم مع إثبات القصد، مش كده؟ يبقى هنا إيه؟ زي إيه؟ زي ما ورد عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم. ده ابن عباس ما في صفة الساق، لا، إنما تفسير باللازم مع إثبات القصد. كشف ربنا عن ساقه أمر عظيم، بمرأة منا، وده صح، معنى صح، بس ده معنى لازم مع إثبات الأصل، إثبات صفة العينين. وأهل التحريف يقولون بمرأة منا، بس إلى بدون إثبات العين. وأهل السنة والجماعة يقولون بأعيننا بمرأة منا مع إثبات العين. لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد رؤيا، ولهذا قال فإنك بأعيننا. قالت المعطلة والمنفات الصفات أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فالله يقول فإنك بأعيننا فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإذا لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم. فمرة تقولون يجوز التأويل، ومرة تقولون لا يجوز التأويل، وتسمونه تحريفا. وهل هذا إلا تحكم بدين الله؟ قلنا نأخذ بالظاهر وعلى العين والرأس، وهو طريقتنا ولا نخالفه. طبعا نأخذ بالظاهر، فهذا هو الذي نأخذ به، إلا إذا كان هذا الظاهر دل دليل آخر على أنه غير مراد، دل دليل آخر على أنه غير مراد. زي إيه؟ زي الحديث القدسي يقول الله تعالى للعبد مرضت فلم تعدنا، فيقول العبد كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ إن احنا نقول هنا مرضت ناخذ بالظاهر، لا، الظاهر هنا غير مراد، في دليل آخر يحتم علينا أن احنا نصرف هذا الظاهر عن ظاهر المراد. في دليل، وأنا إيه الفرق بيننا وبين الناس دي؟ إن احنا لو صرفنا الظاهر عن ظاهره يكون بدليل، أما هم يصرفون الظاهر عن ظاهره بتأويل عقلي وبدلالة عقلية. ولكن مش معقول ربنا يبقى كده، ما احنا لو اثبتنا قلنا العين يبقى كده ربنا ابعده اجزاء، يبقى انا مثلت بالمخلوق. بص مش معقول بالعقل. انما قال السنه يقول ايه؟ يقول لا، لازم عشان اصرف الظاهر عن ظاهر المراد لازم يكون بدليل. طب ايه الدليل في الحديث ده؟ عندما قال العبد كيف أعوذك وأنت رب العالمين، قال الله تعالى ألم تعلم أن عبدي فلان مالك ولو عدته لو وجدتني عنده. يبقى إيه المقصود مالكته بقى؟ مرض عبدي. يبقى المقصود به مرض عبدي. قالوا يبقى قلنا نأخذ بالظاهر والعين والرأس وهو طريقتنا ولا نخالف. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وسط العين. طبعا اللغة لا يمكن تبقى كده، ولا يقول ذلك إلا جاهل روح العرب. كما يقول زيد في البيت زيد في المسجد، فالباء للظرفية، الظرفية عن جوه إذا ما حط الجواب في الظرف، فيكون زيد داخل البيت داخل المسجد، فيكون قوله بأعيننا أي داخل أعيننا. وإذا قلتم بهذا كفرتم لأنكم جعلتم الله محلا للمخلوقات. ما نقولش كده، ما السنة بيقولوا لما ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنك بأعيننا، إن نبع سوسان جوه عين ربنا سبحانه وتعالى، ما السنة مش كده. فبيلزمنا بلازم احنا بنقولش ليه. فاذا قلتم بهذا كفرتم لانكم جعلتم الله محلا للمخلوقات، فانتم حلولين وان لم تقولوا لي تمقتم. قلنا لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله ان يكون ما ذكرتموه ظاهر القران. يعني مش هو ده ظاهر القران اصلا، انتم مش فاهمين لغه العرب ولا فاهمين اساليبها، ولا يجوز لإنسان لا يعرف أساليب العرب أن يفسر كتاب الله تعالى. لذلك من في يفسر كتاب الله لابد أن يكون عالما باللغة العربية. طب إحنا ما بنقرأ التفسير ده تفسير، إحنا كده بنفسر كتاب الله؟ لا، إحنا بننقل تفسير العلماء، إحنا بننقل تفسير العلماء، مش إن إحنا بنفسر بأنا مفسر ده بقى عالم بكتاب الله والعلوم المحيطة بكتاب الله بكتاب الله وعالم بالسنة ويحفظ أكثرها وأنسخها منسوخها إلى آخر ذلك، وعالم بلغة العرب وأساليب العرب في اللغة، وعالم بأسلوب التفسير وعلوم العلوم الخاتمة. لا، اللي يفسر كتاب الله زي ابن كثير زي الطبري زي القرطبي، دول العلماء اللي بيفسروا كتاب الله بهذا ايه؟ لانه هو عنده العلم ده. انما لما يجي واحد شيخ بيدرس تفسير هو بينقل تفسير اهل العلم، فيقول قال ابن عباس كذا قال كذا وقد رجح هذا التفسير فلان وقال به فلان، وهذا الايه في تفسيرها ثلاثه اقوال، الراجح كذا الدليل كذا، ويكون دارس اصول تفسير وعارف الاحوال دي ايه، امتى يكون الخلاف ده خلاف تنوع وامتى يكون الخلاف ده خلاف تضاد، بيكون دارس الكلام ده. لكن هل هو بينشئ تفسيرا؟ ينشئ يعني يمسك كده الايه هو كده مع نفسه يفسرها؟ وبما اتاه الله من الاله اللي هو يجتهد في تفسيره؟ لا، وانما هو بينقل تفسيره بيعتمد على تفسير اهل العلم. نفس الحكايه. طب انتوا دلوقتي بتتكلموا في كتاب الله وتفسير الايه، انتوا بتتكلموا بالعلم ام بالجهل؟ الكلام ده كلام جهل، وناس لم يا اما انهم عارفين اساليب العرب في لغتها ولكن بزعمهم التنزيه بالأصول العقلية التي وضعوا العقلية التي وضعوها التي ضاد النصوص فوقعوا في هذا المحذوم كلمة كذا كلمة كذا. فكان يلزمهم أن يتبعوا أهل العلم. يقول وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظهر القرآن كفرتم. أعوذ بالله أنا اعتقدت زي ما تقولوا كده إن معنى كلمة بأنا من داخل العين كفرتم. لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال. فأنتم توبوا إلى الله من خاوبكم إن هذا هو ظاهر الله. اسألوا جميع أهل اللغة والشعراء والخطباء هل يقصدون مثل العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في مثل العين؟ مفيش حد كده مفيش عقل كده أصلا عنده هذا البصير مش كده؟ عنده البصير أنا البصير فأنا إيه أنت شايفه وصورتك طالعة فين؟ في عين؟ هل أنت دلوقتي جوه عين؟ يعني أنت بشخصك كده جوه عين؟ حد يقول كده؟ فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية أصلا فضلا عن أن يكون مضافا إلى الرب عز وجل. فإضافته إلى الرب كفر منكر ومنكر لغة وشرعا وعقلا. فإن طيب لماذا تفسرون الباء لقريب أعيننا؟ قلنا نفسرها بالمصاحبة. إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك تنظر إليك لا تنفك عنك. فالمعنى أن الله عز وجل يقول نبيه اصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا ورؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد من السنة. ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله وهذا الوحيد. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وفي الأرض. فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا. وهذا وجه آخر في بطلان دعوة أن ظاهر القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله تعالى. الآية الثانية وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا. وحملناه نوح عليه السلام ومن معه على ذات ألواح ودسر يعني على سفينة ذات ألواح ودسر. يبقى سفينة ذات ألواح ودسر. الدسر واحدها الدسار. الدسار إما بمعنى المسمار أو معنى الحبل من نيف. ودوت يعني موجود إلى الآن. يعني إما عشان يجيب الوحدة من بعض مصمرها أو إنه هو بيربطها بخيط. ينجم ضمنيت الخشب من بعضه بيربطه بين حبال دي حبال من نيف. وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعها وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته. قال الله له واصنع الفلك السفينة. والفلك اسم ما معناه السفينة يطلق عن مفرد المثنى والجمع. الكلمة دي ملهاش مثنى من لفظها ولا جمع من لفظها. لو عايز استخدمها في المثنى هجيبها هي ولو عايز استخدمها في الجمع هجيبها هي. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يبقى بأعيننا هنا ايه؟ بمرأة منا وعنايتنا ووحينا بتعليم جبريل لك. فملك الوحي هو جبريل عليه السلام. فكان سيدنا جبريل عليه السلام يعلم نوح عليه السلام يعلم نوحا كيف يصنع السفينة. فالله تعالى ينظر إليه ويصنع رسوله ويلهمه كيف يصنعه. ده هنا بيفسر الوحي بمعنى الإلهام وده من معنى الوحي. ووصف الله هنا في قوله ذات ألواح ودسر. ذات بمعنى صاحب ألواح الخشب. الدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال. كلمة الدسر لها معنيين في اللغة، معنى ده ومعنى ده، إهبال من ريف أو المسامير. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. تجري بأعينها، هذا الشيء بأعينها يعني ذات الألواح والدسر، بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين مع عينان فقط كما مر. ومعنى تجري بها يعني مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء للمصاحبة. تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله تعالى له سريعا ففتحنا أبواب السماء بماء منهم، وفجرنا الأرض عيونا، يعني بقى عيون الأرض انفجرت ماء، سبحان الله، انفجرت ماء. أشوف السماء فتحت بلانها الماء، واللي وانا وانفجرت ينابيع الأرض للماء. فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على السفينة أو حملناه على فلك، لماذا قال على ذات ألواح ونسبة؟ إما أن هذا مراعاة للآيات وفواصلها، فلو قال حملناه على فلك لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها، ولو قال على سفينة كذلك، لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. الوجه الثاني، من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفينة، وبيان أنها من الألواح والمسامير، لهذا قال تعالى ولقد تركناها آية، يعني السفينة، فهل من مدكر يعني معتبر؟ فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى منها. الوجه الثالث، الإشارة إلى قوتها حيث كانت من ألواح ودسر، والتنكير هنا للتعظيم، وروعي التركيز على مادتها، ونظير ذلك في ذكر الوصف دون الموصوف، قوله تعالى أن اعمل سابغات، يعني التقدير أي أن اعمل دروعا سابغات، فهنا الدروع الموصوف في السابغات الصفر، فلم يقل دروعا من أجل العناية بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابغة تامة، فهذه مثله. ليه بقى الدروع دي السابغة التامة؟ لأن المقصود منها وقاية المقاتل من السهام والطعنات، فلو في جزء منه مكشوف يبقى هيضرب منه، ولذلك كان المقاتلون من قوة إنه يلبس إيه؟ درعا سابغة، ورسول صلى الله عليه وسلم لبسها، وكان قوة النبي صلى الله عليه وسلم فبقوة 30 رجلا صلوات الله وسلامه عليه، فأي ما فيش حاجة ظهر منه. تجري بأعيننا نقول فيها ما قلناه في قوله تعالى فإنك بأعيننا، يعني بمرأة منا وعنايتنا. الآية الثالثة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذا الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى ألقيت عليك محبة مني اختلف المفسرون في معناه، فمنهم من قال ألقيت عليك محبة مني يعني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة في قلوب الناس. والإلقاء من الله أي أن الله أي أن من رآك أحبك، وشاهد هذا امرأة فرعون لما رأته أحبته، ألقى الله سبحانه وتعالى حبه في قلبها، فقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولو قال قائل أيمكنكم أن تحملوا الآية على معنيين، يعني معنى أن الله أحبك وألقى محبتك في قلوب الناس، قال نعم، بناء على القاعدة هو أن الآيات إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل ومحبوب من الناس، إذا رآه الناس أحبوه، والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبته، وده ورد في الآية ورد في الحديث، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سأجعل لهم الرحمن وجودا، يعني محبة في قلوب الناس. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أحب الله وحببه إلى خلقه، ثم قال ولتصنع على عينه. الصنع هو جعل الشيء على صفة معينة، يبقى عايز أصنع حاجة، عايز عربية يبقى ليها صفة معينة، أصنعها على صفة معينة، كصنع صفائح الحديد القدورة، يعني قدر ما يطبخ فيه، وصنع الخشب أبوابا، وصنع كل شيء بحسب. فصناعة البيت نعم البيت، صناعة الحديد يعلوها أواني مثلا، صنع الآدمي يعني أصنع آدمي، صنع الآدمي معناه تربيته بدنيا وعقليا، التربية البدنية بالغذاء، التربية العقلية والآداب والأخلاق والعلم. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله، لما التقطه آل فرعون حماه الله عز وجل من قتله، مع أن السنة التي ولد فيها موسى عليه السلام كانت سنة قتل الذكور، كانت سنة قتل الذكور، فشوف ربنا سبحانه وتعالى حماه كيف حماه منهم. فقضى الله سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام يربى في حضن من سيكون نهاية ملكي على يديه، اللي عمال ياخد الأزاد كلها عشان ما يطلعش ما يتولدش الغلام ده اللي هيكون ذهاب ملك فرعون على يديه، لا ده هيتربى في بيتك ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام دي بيسموها لام العاقبة، يعني العاقبة هتقول ايه؟ هيكون حزن على يدي موسى عليه السلام على لفرعون قومه. ومن تربية الله له سبحانه وتعالى انهم لما عرضوا عليه المراضع رفض كل ثاني، وحرمنا عليه المراضع من قبل فما رضع من امرأة قط، وكانت أخته قد تددت من قبل أمها أن تتبع التابوت وترى ماذا حل به، فلما رأت ذلك قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال نعم، فتبعوها حتى دخلوا بيت أمها، فلما عرض الطفل على ثدي أمه أقبل عليها، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولم يرضع من امرأة قط، مع أنه رضيع، لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده، لأن الله عز وجل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اللي هو النهر، نهر النيل، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها، دينا الهامة لا توصف، شفقة الأم على ابنها لا توصف، لا توصف مهما قلت من عبارات البلاغة فهي عبارات قاصرة عن وصف شفقة الأم. قيل لها اجعلي ابنك في صندوق ألقيه في البحر وسيأتي إليك، لولا الإيمان الذي معها ما فعلت هذا الشيء، تلقي بابنها في البحر، لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي التي تلقيه؟ يعني لو هو سقط منها هتجيب، لا ده هي بتكرميه بالدين، لكن الثقة ثقتها بالرب عز وجل ووعده القتل في اليم. وقد صدق الله عز وجل وعده فرده إلى أمه. قوله تعالى ولتصنع على عيني، العين هنا مفرد، عيني مفرد، ولكن المفرد المضاف فيه العموم عيني. هل ينافي الإفراد ما سبق من ذكرها بالجمع؟ الجواب لا تنافي، لأن المفرد المضاف عموم، فأشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنيه. طيب هنا بقى السؤال، ما كيف نجمع بين التثنيه والجمع؟ احنا قلنا ان الاجماع وقع على ان الله تعالى له عينين سبحانه وتعالى اثنتين. طب هتجاوب على الجمع ازاي؟ فانك باعيننا. الجمع الجواب الجواب الجواب كما سبق في كلمه بايدينا. أن نقول إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة، يبقى الاثنين أقل الجمع، لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافي. وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. إيه يعني إيه؟ هنا دلوقتي لما قلنا بأعيننا، النادي اسمها نادي نفاعلين، دي ضمير جمع للتعظيم نفاعلين. طيب اللي قبلها جمع ليه؟ المناسبة. ما اللي جاي ده الضمير جاي جمع، هخليه اللي قبلها مفرد كان قبلها مثنى ما ينفعش، يبقى هنا لازم يبقى فيه مناسبة تناسب هنا بين الفاعلين اللي هي ضمير الجمع وبين ما قبلها في مناسبة. إذا هنا في مناسبة بينها، وفي نفس الوقت الضمير للتعظيم والجمع للتعظيم. وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا يعني برؤية منا ولكن لا عين. والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسم، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين، ليه بقى ذكر العين؟ وأنا هو بيقول رؤية أو رؤية مرأة من تقول ليه ربنا ذكر العين؟ قال لك لتأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين. والأمر ليس كذلك، يعني ليس كذلك، يعني ليس له عين حقيقة. فنقول لهم هذا القول خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف للظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية. أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله نفسه عينا، فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، حينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقة. يبقى كما ذكرنا أهل السنة والجماعة يقولون أن صفة العينين لله تعالى صفة ذاتية خبرية، خبرية يعني دليلها الخبر النص من الكتاب ومن السنة. هذه الصفة الخبرية التي نحن نسميها بالنسبة لنا أبعاد أجزاء، لكن في حق الله عز وجل سبحانه وتعالى فهو لا يماثل مخلوقاته، فتسمى صفة خبرية. ولازم هذا هذه الصفة إثبات العينين لله تعالى الملاحظة والعناية والرعاية والحفاظ والإكرام، مع إثبات صفة العين لله تعالى بخلاف أداء المحرفين. الأداء بالنسبة لي صفة العينين لله تعالى.